أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. فأين تذهبون؟ هاته المذاهب، هاته الطرق، هاته الطوائف، هاته الأحزاب، في حين إلا غروم القرآن. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. شيخ نقدن سرت نعزم ما رسلت القلم، وما هو تأكيد لهذا المعنى، وما هو إلا ذكر للعالمين، بمعنى جعل وسيلة فدن ثمرت ليقنت ذو القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. في سورة النساء بعمين تبين غضون حقيقته في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. منش العودة عزم غون ليته تحسب منش الاختراف بعمين قرأ يريد. يريد الله ليبين لكم لتكونوا على بينة من أمركم. خطر شهامي دون القرآن السيس أبا عمين أغني حاسب الشيء يوم القيامة، بمعنى أون القرآن أنت تقرر مصيرنا. لمن شاء منكم أن يستقيم، ومن استقام في هذه الدنيا الملائكة تتنزل عليه يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا في هذه الحياة الدنيا، مشينا عزم طور في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أدم لا قال عدم كيف كيف لش محال. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إن لن استقاموا بهذا القرآن في هذه الحياة الدنيا تتنزل عليهم الملائكة يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أهم بشرت الجند التي كنتم توعدون. خطرش المحشر أبعى من الدباعة مدن كل من القبور الفرنسي جدي الملائكة، ملائكة الرحمة أذبدن مع السعداء، أذبدن مع سن أتنحشر نتنوي المحشر، محشر السعداء أتنحشر الوحد سن لختنا رب العالمين يضرب بينهم بسور أديفرق جلس نسجن السور أدعد الحشر سن الحشر، حشر للسعداء وحشر للأشقياء. عنصره له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. السنن القوانين أبعامي تمعمل مع العبس بقوانين عادلة ثمن قرأنا في القرآن يهديكم سنن الذين من قبلكم. ماشي لازم ما في سورة القلم، أدنبين النموذج مارو من سورة القلم. والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. نشري مدن سوسون السنن انطبقت انت ما شيخ رب العالمين أندو رب العالمين رب ذي قبل سجن التوبت. ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وباتباعكم لهذه السنن رب العالمين يخفف نغنج حياة طيبة سهلة، وإلا أداة حياة صعبة. لكن خزر رب العالمين الشنين أو حققته في الواقع كان خزر. فمن اتبع هدايا فلا يضل، لأن السنن من رب العالمين، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. في سورة القلم عندي بي رب العالمين يقن مدن ويتهمي اسمونس ويتهمي من معاشن من معاشن، هذا لا يهم. الذي يهم هي هي هي القانون، لأن السنت لرب العالمين يعامل معسن دبتة ونسنتو. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أو مد نغرس نكت الغابت يسمى السنة أربع عامين الجنة. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بتجينا أو مدنو يوين دي نكت نيت تشتمتي ما أربع عامين عندي بيين القانون نواسي تشمر نيت تشتمت أولس ما هي عاقبته باش كعادوا تشمروا لو كان نوايا توحدي شيء الملخص نون القسط داني في سورة القلم. إذا اقسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنون يوين دنيا تدرجر إلا عدزوان أدمجرن نغد نقان المحصول سواء تيني نغد زيتون داني إلا نغد عضل بتديوني تشتمت إلا وتشن الحق رب العالمين وسوفوا الحق رب العالمين من هذه الثمار ولا يستثنون مباشرة. يعني لاني وجي نية تردد يتسن الخاتم، وإنما يوند النية 100% إلا أطبقا علينا نعولا لندو. أما التردد نربع من يتشمر تغفنا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون دغل تشيرن لن تسن ربع من يحرك سن غفت نسن أبعا هم يقرر غموني بشكون ديورة بريدو. فأصبحت كالصريم شتشر غبشة فتنادوا مصبحين في الصباح أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون سوشيون بشك المساكين فقراء وتيون الخبر ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أيوة جت قال احتياطات بحيث لا ولتيون الخبر يقن مسكين نايق الفقير في المدينة أو ندي الحق. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لضلون لكان جمد بريد خاصيت القافة النغدانين إلى درجة يعني رب العالمين يبدل سماع عليه مسقع يمسحت. بل نحن محرومون شين رب العالمين يستوضى صني إلا دا يتني القافة نسن مش رب العالمين يحرمطن قانون الحرمان يقين حد نواج تشتيمين يساوي النغ الحاصل دين الحرمان في آخر المطاف. ولو طالت المدة بعمل السنان كخزر ولو طالت المدة كيف تكون النهاية. فانظر كيف كان العاقبة خزر تلي تتبتع. فانظر كيف كان عاقبة خطر همي من يعمل سوءا يجزى به. غرب العامين ورضعي قنشا ولنذيقنهم من العذاب ونذق القانون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. لما رسين توبت قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. وسنرى موضوع التسبيح ذلك الموضوع يعني واسع في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أما شيء يسبح ببن غادم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كلنا من الخاسرين. أما شي سبح سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. إمام أبو عمران يقول قانون خلاف، قانون التعويض بعد التوبة، أربع أمين يعوض خاطر شاون العذاب أو الحرمان في الدنيا باش كدوا لرب العالمين، خاطر غني إمام كذلك العذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ونريد قنت تنبيه باش بلادنا هذه توبة يدول رب العالمين. هبت أصر أنه يشول وعود وليوفي، ونريد العذاب الدنيا عذاب الآخرة أكبر. عسى ربنا أن يبدلنا شيء، قانون التعويض، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب على هذا النحو، ربعمين تعقب سنيت وشتمت، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في سورة الأعراف رب العالمين تبين نغض يتيش نغض يقن نموذج يقن الخلق سبحان رب العالمين ينشنين بشك أنجول أنعفر أنشق المثال يقن بابا أساسا قايم ميس أسيني أطفلين الجيران يفقد دم زوار ميس نعميش يفقد دم زوار خاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والخطاب لنا جميعا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ملة تعزم القرآن سل وحدي سحضرت قاعد ينجي منك سحضرت مناولا السوى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، استمعوا للقرآن وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، تضرعا تذللا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، أو الأوقات بالخصوص بالغدو والآصال، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، الغدو والآصال، البكرة والأصيل اكتتبها فيتمن عليه بكرة وأصيلة، ولا تكن من الغافلين. يمارو أبا عمين أغنيوش يقن نموذج يقن مدن لان سبحا التسبيح الكثير. إن الذين عند ربك، الذين دان يدين منايو، وعند في القرآن بمعنى المكان وبمعنى المكان، المكانة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، داني عندها مكانة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، أما شتنا امرأة فرعون رب ابني عندك بيتا في الجنة، يعني قلنا منشان رفيع. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. مقصودا الملائكة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. انظر إلى سورة الأنبياء. أغني رب العالمين وله من في السماوات والأرض ومن عنده، لين دينيني الملائكة أغنوش مارو كيف هتسبيحهم بشكل شنين أنوزني منا أنقرني منا. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما معنى يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ ما معنى هم يربع من قرن غمون هم يستون في الملائكة هم يستولون في القرآن عن الأنبياء والمرسلين هاي نشنين بشك أتنج قدوتنا. يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يستحسرون القرآن يفسر بعضه بعضا. نعزم من طوره في سورة الملك وغن ذكر ما يتسول كلمته في سورة الملك: خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب اليك البصر كمل خاسئا وهو حسير. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من تشقق. خاطر لي سيدي كنواس هذا عندي سوى الفطور. منها سورة الانفطار: بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت وتعود مشيت ليمارو يمارو خزر على تفديك يكتزيك تدني وهذا الخلق عظيم. ابو عامر قال تبتت خزرت تبتم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرة هل ترى من فطور. واقع مرضي يعني او المرايا ان غون المكبرات او التلسكوب تخزرن تخزرن كل العجب اتصوت انا مرايا نتزعلكن نغدزن في الفضاء ان لن يقرب او الخلق هدف العجب العجاب في كل مره تقولتيش نقل الخلل ديني ابدا. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. ثم ارجع البصر كرتين في الاخير ينقلب بك البصر خاسئا ويتي في النشرة وهو حسير متعب تعبان. ذلك ليستحسرون بمعنى قعوا العيين الملائكة سبحان رب العالمين جد القس والعيين هم نشنين الشيطان يكل يرغدون العيا. يسبحون الليل والنهار لا يفتر بمعنى بنفس الوتيرة لا يفترون. قال حد إني يفتر الدول به سموني يفتر بعد قنغ الملائكة والعيين وكذلك بنفس الوتيرة لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أدى سمار التسبيح بعد أس لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ننظر إلى سورة أخرى لأن سورة فصلت 49 عن الملائكة كذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله سبحانه وتعالى أو المخلوقات: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طبعا أن سجد التلاوة مع أن أندول إلى الآية سجد التلاوة. فإن استكبروا بطلوا سجدا فالذين عند ربك عند نبي طورو المعنس فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يستحسرون لا يفترون وكذلك لا يملون لا يسأمون بعمله التملين لا يملون ديما سبحان رب العالمين سلمني هل نشني مارو لك أنا نعزم القرآن سلمني نخاطي لك أنا نعبد رب العالمين سلمني نخاطي لك أنا نتبلغ سلمني نخاطي. لا يسأمون لا يملون خاطي أوقات بكرة أصيلا خاطي الليل والنهار لاحظ بالليل والنهار باش نطلع برشين اش 24 بدون انقطاع. وهذا هو المطلوب على عديم رب العالمين. انذكرت ان نقضى عزم القرآن هذا ذكر انظر الى الحياة العامة الا عد نذكر رب العالمين في جميع احياننا. والله سبحانه وتعالى يسلم لنا كيف نذكره ونسبحه في سورة ياسين. انت يعني مستحب الى عد مصاحف نتبع اسم المصحف هذا عديش تركيز وجار عد بالمصاحف نتبع وهكذا كان فارس مع صحابة توسل مدس أن يجور بريد نسن أن نعزم أم بالله. وهذا يعني فرض وجدك تنفلت إقراض أن نعزم، وإلا أشياء يوم القيامة نتمنى الرجوع. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أصل العلوم كلها دين القرآن. العلوم دين فرعية، يقول خبير في الذرة خبير في الفلك، تشرس القرآن وجز لحية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، تجد خبير في أي مجال يعصر بالأمي خطر والتسين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعزم انطروا في سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فضمون يدي عد حلقة يدي عد مصاحف نتبع نعزم باش كان نزول الدار نبدأ أول حلقة في البيت، ثم على قدر الاستطاعة نكمل أنبلغ أو نرسل. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، شيني باش كان نعود إلى التسبيح أن نذكر رب العالمين. طبعا مثل ماذا أنا؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ذني النون نون العظمة ترجع لله سبحانه وتعالى. وأخرجنا رب العالمين ذكر لله، وأخرجنا منها حبا تنبتد المهم تنسن فمنه يأكلون. لاحظ حبا يعني الطعام الشطبرشين دو باز إذا نقعت تنسيس الحب دين بتا دين إردن دين الروز تقريب هنا في العالم يمن دي أبعا من السوسيس كلهم نشين داني نسميد أغرم سميد سفرينا سحب أصله حب. في آسيا الحمة النيسة الروز كله حب سمانيا ونحبه. هم أربعة من بوانتا الطعام خاطر كل شيء لنا يوميا نحتاجه يوميا. وآت لهم الأرض الميتة أحييناها، قبل ليقن الشعب غسل بهذه الأرض لابد المنتوج نتمرت طعام الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه وهو يطعم ولا يطعم. أحييناها رب العالمين، هذه معجزة. يجي التمرت تمرت يجي سلاحية رب العالمين أتجلس الحياة. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب. الحب ثم الجنات، يعني ديش إشارة إلى المتعة إلى البهجة إلى الظلال. أغني شرب عن ديما في القرآن أنه شيء لن ضرورة أغنيك من أين من الأشواق ولكم فيها جمال. أذكر الركوب الانتفاع معنيني ولكم فيها جمال. أذكر الإجلوان عني ولكم رب العالمين جد فيها زينة. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، وفجرنا فيها من العيون لياكلوا. لاحظ مرة أخرى فمنه يأكلون لياكلوا ينتنين ياكلوا من ثمره إمارات فقع البلاد وما عملته أيديهم. والجن لحية، الجن أسباب نعم، ولكن في الذكر والتسبيح أن نذكر بعالمين وحدس خطرش البلاد من ينيج وقع هو من خلق الله. أين صحتني أين فسني أين تطاولني أين ضرني شو اسمي ربي. إذن الفضل كله لله سبحانه وتعالى وحده. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. الآن سؤال، أفلا يشكرون؟ أدي ثمار التسبيح، سبحان الذي خلق الأزواج بدون استثناء كلها، هذه القاعدة الكونية، قاعدة الزوجية في كل شيء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، عدف الصلمار، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والآن العلم يكتشف هذه القاعدة في كل شيء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ أزواجا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أبعى من وحد بدون شريك. والمعنى العميق التسبيح دايند نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام في هذا الموضوع في سورة الواقعة، أمور بسيطة جدا لا تحتاج إلى تعمق إلى بحث. السيسة أربعة أنا نستودي للتسبيح سورة الواقعة، لنبتع بين المني والنبت والماء والنار، أمور بسيطة ولكنها عظيمة في الوقت، في نفس الوقت المادة الأولية لهذا الإنسان. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولو اجتمعت البشرية كلها مش كتخلق حيوان منوي يقن وتنجمن، أو حيوان منوي باش كي تورقب يزمنا دي توزع لك الحجم 7000 مرة بالمجهر الإلكتروني، أجلون قاع باش تخلق ديك وتنجمن، أجلون قاع باش كتخلق أشوش الحياة ناد خلق قال خلقت أنا يكتزنط يكتزنط نشلاطة سيدي نزوق بعيد بحيث تزن نشلاطة تزيد الميزان نورة هذا حرش ما يتحرش ويتحرش خلق صانيك تموني وتنجم. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من هو تخلق من نستش الحياة؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين. إذن فسبح، لا المني ولا النبات ولا الماء ولا النار، إذن فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طبعا من هو انت يخلق انت توجد انت متى مهمة انسان اشياء عشان يدخلت مرتين. فمنه يأكلون، دنيا بعدت مباشرة، ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. أدي التسبيح، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سورة ياسين، أقدمت سورة ياسين ديما عزمت في الختام، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. نعزم سورة الملك لأن صرت مبالغة، تبارك الذي منايو بيده الملك، طبعا مش نظن أو العروش والسنو بتيت صار هذا اسم الواقع عن الخطي وإن هامي خطر. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير، قادر. بل الملك لا يملك دورته الدموية، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، حتواضع رب العالمين وخلاص. ميكروب ويتورقي ابا ما تسلف في البنادم اتي الصدس. قال واش به؟ قال ميكروب. بطل ميكروبو دي قنوة دي قنوموش يا اخي الميكروبو يتورقي بستت. من بعد بنادم بدا يمارو يطغى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا استضعفوا طائفة منهم هامي خطروا للسين خالق سبحانه وتعالى. الميكروبيك ناس يزن اتي الصدس يدمر جهازه المناعي اتدمر خلاص لشو سجن الدفاع اي ميكروبات ديس ادي عمر دينية عبا مشناط ادي يزن حشرة تغرد اتسوقس امبيكير تك بلا بنبدا يتلوى حيو. في حين شيني وني ظالم سخرته لك ذللته لك اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولو فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. هاي نقدم منش الحجم سن ربي ذللتن يسخرتن توني تغارتن تجيت مضرة لهذا الانسان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وفي الاخير واليه ترجعون. كذلك لقب المسبحون ديال منايو في سورة التي بعدها اقدى سورة الصفات وما منا الا له مقام معلوم ديال منايو الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. شو بتسبح نحن قليل وإنا لنحن المسبحون هامي خاطر نتسبح ضد كاس. ومن بعد رب العالمين هذه ختمت سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون هامي خاطر وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون تنزيه عن سبحانه وتعالى ينزه عن هذا الوصف. أقدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع موضوع مهم جدا هامي خطر التسبيح هو ديس يعني حل لجميع الأزمات لأن تسبيح سيدنا يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.